إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم ونفع بكم. وهذا هو المجلس أو هو مجلس جديد في شرح الثلاثة أصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. توقفت في المرة الماضية عند قول المصنف رحمه الله المرتبة الثانية، فقال المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. هذا الكلام ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان المرتبة التي تلي الإسلام، وهي أعلى من الإسلام درجة، وهذه المرتبة هي الإيمان. والإيمان عند أهل السنة والجماعة له تعريف، والراجح فيه وهو ما عليه أهل السنة النطق باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح. والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الذي عليه أهل العلم في تعريف الإيمان، في تعريف الإيمان، وهو في اللغة التصديق، وهو في اللغة التصديق. فهذا التعريف الذي عرفه أهل العلم في بيان شروط الإيمان والأمور التي لا يصح العمل أو لا يصح الإيمان بهذا الأمر إلا مع اكتمال هذه الشروط، وهذه كلها شروط صحة ليست فيها شرط كمال. فالعمل شرط صحة، والنطق باللسان شرط صحة، والتصديق بالقلب شرط صحة. فكما قال الإمام أبو بكر ابن أبي داود السجستاني رحمه الله في حائيته، قال وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، تعرف الإيمان بهذا التعريف: قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالقلب. هذه شروط ثلاثة، هذه شروط ثلاثة لابد أن تتوفر لكي يصح إيمانك. فأنت تقول أؤمن بالله، وهذا الإيمان فرض على كل الخلق. الله تبارك وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة لا تصح إلا بصحة الإيمان، لا تصح إلا بصحة الإيمان. ففي تحقيق هذا الشرط للعبادة يجب عليك في عبادتك أن تفعل وتحقق هذه الشروط: النطق باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح. فلو تكلمت بلسانك فقط شابهت المنافقون أو شابهت المنافقين، فالمنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وإذا أنكرت العمل شابهت المرجئة الذين يقولون بأن العمل شرط كمال وليس شرط صحة. فلا بد من توافر هذه الشروط الثلاثة: تصديق باللسان تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. فهذا تعريف الإيمان، هذا تعريف الإيمان. وأهل السنة عندهم الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فربما زاد الإيمان عند أحد بكونه يفعل الطاعات ويزيد في العبادات ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بجميع النوافل والعبادات، فهذا يكون فيه زيادة. وآخر يترك النوافل، وربما ترك بعض الفروض أو تهاون فيها وفعل المعاصي وغير ذلك، فهذا نقص في الإيمان. وهذا يرد على كل إنسان، زيادة الطاعات ونقصانها، فالإيمان يزيد وينقص، بعكس الخوارج الذين قالوا أو الذين كفروا أصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر بمجرد أنه فعل كبيرة كفروه. ولكن أهل السنة والجماعة اعتقادهم أن الإيمان يزيد وينقص، ربما فعل الكبيرة ثم تاب، ولو فعل الكبيرة لا يكفر، وإنما هو فاسق. أما الكفر والشرك فأمر آخر. الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فغالى الخوارج في ذلك وكفروا أصحاب المعاصي. وأذكر قول الإمام ابن أبي داود رحمه الله بقوله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. فما دام الرجل مقر بالشهادتين وهو مقيم للصلاة فلا يكفر، وكلهم يعصي. وكما جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهناك من الأحاديث الكثيرة التي تثبت هذا الأمر، من رفع القلم عن ثلاث: نائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق. وأيضا رفع عن أمتي أو رفع القلم على عن ثلاث أو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وإن كان فيه بعض المقال ولكن أهل العلم على قبوله، ويشهد له كثير من آيات ربنا تبارك وتعالى التي تدل على ذلك. فصاحب المعصية هو عنده نقص في الإيمان لا يكفر، فالإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، وإن أصر على معصيته أيضا لا يكفر، لأنه حقا يعتقد بالشهادتين وهو مقيما للصلاة أو مقيم للصلاة، وهذا في قول أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. وهذا كثير نراه عند الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم يعتقدون هذا الأمر أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه يترتب عليه أمورا كثيرة، يترتب عليه أمور كثيرة. فقال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، وهو بضع وسبعون شعبة، وهناك رواية بضع وستون شعبة، ولكن الصحيحة بضع وسبعون شعبة. والبضع بكسر الباء الموحدة تبدأ من الثلاثة إلى التسعة، يعني ما بين هذه الأرقام يطلق عليها بضع. تقول مثلا، أو أنت لا تذكر إن كان عندك مثلا بعض الأشياء ولا تذكر عددها فتنسى وتقول عندي اثنين، أو تقول عندي خمسة، أو عندي سبعة، أو عندي تسعة، فتقول عندي بضع، أو عندي بضع أشياء. وإن كان يزيد مثلا عندك ما يقرب من 43 أو 45 أو 47، تقول بضع وأربعين أو بضع وأربعون شعبة وما أشبه هذا وما أشبه ذلك. فهذا هو البضع. فقوله: وهو بضع وسبعون شعبة، والشعبة الجزء من الشيء، الجزء من الشيء. ففي ذلك يدخل في الإيمان كثير من الأمر، هناك الأمور الكثيرة التي تذكر بين أو في الأحاديث تذكر في الأحاديث، ولكن نجعل الأسئلة إن شاء الله تعالى في آخر المحاضرة حتى لا يتشتت الإخوة بارك الله فيك. بارك الله فيك. فقال هو 72 شعبة. فقال فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. فقال أعلاها قول لا إله إلا الله، أي أعلى هذه الشعب أو الأجزاء التي يتكون منها الإيمان، أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وهذا أمر فيه أن أعلى الأمور كلها هو التوحيد، وهو الذي ينصلح بعده كل شيء إذا انصلح هو، أي إذا أصلح العبد نفسه في توحيده لله تبارك وتعالى ينصلح جميع أموره. فأعلاها قول لا إله إلا الله، أي إذا قلت لا إله إلا الله موقنا بها عاملا بها هذا من الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي الأشياء التي تؤذي المارة من الحجارة والأشواك والنفايات والقمامة وما أشبه ذلك، كلما يؤذي المارة إذا أزلته فهذا ما يدخل فيه إماطة الأذى عن الطريق. فهذا أدنى شيء يطلق عليه الإيمان، فإذا فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله يكون هذا الأمر إيمانا، يكون هذا الأمر إيمانا، فهو جزء من الإيمان، جزء من الإيمان. فقال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء صفة انفعالية تحدث عند الخجل وتحجز المرأة على أن أو على فعل ما يخالف المروءة، فهذا أو هذه الصفة من الإيمان أيضا، وخصها لأنها فيها من المنافع والمصالح الأمور الكثيرة، الأمور الكثيرة، لذلك خصت بقوله والحياء شعبة من الإيمان. فهذا أو هذه هي شعب الإيمان، تبدأ بقول لا إله إلا الله وآخرها إماطة الأذى عن الطريق، ويدخل من ضمنها كثير من الأمور ومن العبادات ومن أفعال الخير. فكل ما هو عبادة لله تبارك وتعالى يدخل في الإيمان، يدخل في الإيمان. حبك حبك للنبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وحبك للصحابة من الإيمان، ومعاملتك ومعاملة الأب والأم والأبناء والزوجة من الإيمان، حسن المعاملة و التبسم في وجه أخيك من الإيمان، لأنه يبعث على أخيك الطمأنينة والسرور. فكل ما يدخل في الإيمان من الأفعال التي يرضاها الله تبارك وتعالى تعد كذلك، فهي 74 شعبة، 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكما جاء في الأحاديث الكثيرة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فقوله والله لا يؤمن من، أو في بعض الأحاديث والله لا يؤمن، أو ليس منا، أو غير ذلك مما جاء في بعض الأحاديث ينفي الإيمان أو يثبت الإيمان لمن فعل شيئا معينا، يندرج تحت مسمى الإيمان. فهذا الذي فيه يكون العبد مؤمنا، والمراد بالإيمان هنا إذا أفرد فهو الدين كله، وإذا اجتمع مع الإسلام فيراد به الأعمال القلبية، فيراد به الأعمال القلبية، والإسلام يراد به الأعمال الظاهرة. نعم، بارك الله فيكم. فقال والحياء شعبة من الإيمان. فهذا التقسيم إلى إلى 74 شعبة هو تقسيم يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها. فالله تبارك وتعالى سمى الصلاة إيمانا لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القبلة التي كانت بيت المقدس إلى مكة المكرمة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه عن الصلاة التي صلوها قبل قبل المسجد الأقصى من قبل، فأنزل الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وضحت يا إخوة إن شاء الله. فهذه هي أو هذا هو التقسيم بالنسبة إلى الأعمال وأنواعها وأجزاءها وما أشبه ذلك. أما أركان الإيمان فأمر آخر غير شعب الإيمان. فأركان الإيمان 6، أركان الإيمان 6. فقال رحمه الله وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذا بيان للأركان الستة، ودلل عليها الشيخ رحمه الله من الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فقال: وأركانه ستة، والركن هو جزء الشيء أو هو الذي يتركب منه الشيء وهو الذي يقام عليه الشيء. فركن يعتبر أساس، ويعتبر أصلا، فالركن هو الأصل. فقال: وأركانه ستة، وكما قال في أو دلل الشيخ رحمه الله من الكتاب العزيز بقول الله تبارك وتعالى على هذه الأركان الستة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر: إن كل شيء خلقناه بقدر. ودليل من السنة حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، فسئل عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال: صدقت. وقال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه. فهذا دليل على أن أركان الإيمان ستة. فقال رحمه الله: أن تؤمن بالله، وهذا أول ركن، وهذا هو الاعتقاد، وهذا فيه ما إثبات ما أثبته الله لنفسه من الوحدانية والألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فالإيمان بالله تبارك وتعالى يشتمل على أقسام التوحيد الثلاثة، أقسام التوحيد الثلاثة، من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فهذا يشتمل على التوحيد. فقوله أن تؤمن بالله، عرفنا معنى الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. فلما تؤمن بالله تحقق هذه الشروط من قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالقلب. والإيمان بالله يندرج تحته أمور، وهي أمور مهمات لكل من أراد أن يعرف التوحيد. بارك الله فيكم. فيندرج تحته أمور. أول هذه الأمور: الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. فلا بد أن نؤمن بأن الله موجود، وهذا أول الإيمان. وهناك من الناس من ينكر هذا، من الملحدين وغيرهم. فأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك ويعرفونه بالأدلة، وكما قال بعضهم وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هذا بالنسبة لأهل الإيمان الذين يؤمنون بالله، ليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. لا يأتي أحد ويقول هل هذا هو النهار وهو في رابعة النهار. لا يعقل أن يأتي هذا الرجل أو غيره ويقول أنا لا أثق في أن هذا نهار. وكذلك الله تبارك وتعالى لا يحتاج أهل الإيمان أدلة على وجوده، وإنما يؤمنون بوجوده، وهذا الإيمان منبعث وجاء من آياته ومخلوقاته، لقوله تبارك وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فبين هنا أنه الخالق، فالدليل على وجود الله هناك من الفطرة، هناك من العقل، وهناك من الشرع. فالفطرة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، أي الإسلام، وهو الذي فسره أهل العلم بذلك، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. والفطرة هي التي فطر الله الناس عليها وهي الإسلام. إذن دليل الفطرة الطفل يخرج إلى الدنيا وبعد أن يميز الأشياء يجد أن هذه الأشياء لا بد لها من خالق، فيفطر على ذلك، ثم يأتي دور العقل في إثبات أن كل شيء مخلوق له خالق. لأنه لو جئت إلى أحد وقلت له عليكم السلام وقلت له وأخذته إلى قصر كبير مشيد وقلت له إن هذا القصر لم يكن موجودا بالأمس وإنما رأيته الآن، فلا يصدقك، لأنه يقول هذا القصر لابد من أن هناك من صنعه وهناك من الرجال من شيده، فلا يصدقك. فلا يصدقك، فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق، فكل ما سوى الله مخلوق. فنأتي إلى الجبال فالخالق لها الله. ونأتي إلى الشمس والقمر والنجوم، الخالق لها الله، فهذا إثبات بالعقل، لأن الله لله، أو أن الله تبارك وتعالى هو الخالق لهذه الأشياء وهو المستحق للعبادة. وهناك دليل من الشرع على ذلك أيضا، كقوله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، وغير ذلك من الآيات البينات. فكما قلت، وليس يصح في الأذهان شيئا إذا احتاج النهار إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فنحن لا نحتاج إلى البحث والنظر والجهد في إثبات وجود الله تبارك وتعالى، فأهل الإيمان يثبتون ذلك لله عز وجل بدون البحث في ذلك، بعكس أهل الأهواء وأهل البدع والضلال. الأمر الذي أخرجهم من الإيمان إلى الإلحاد وإنكار وجود الله تبارك وتعالى، فهذا أول شيء في إثبات الإيمان لله. إذا كنت تؤمن بالله فعليك أولا أن تثبت له الوجود. نعم، بارك الله فيك. الأمر الثاني الذي لابد فيه من معرفة وهو الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى. الربوبية أي أن تؤمن بأن الله هو الرب، والرب هو الذي يربي الناس بنعمه ويرزقهم. الله تبارك وتعالى هو الرب، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وفي ذلك إثبات أن لله تبارك وتعالى الخلق والملك والتدبير. لقوله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. قلت دليل الشرع، قلت دليل الشرع: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، وغير ذلك من الآيات الكثيرة في كتاب ربنا. ولو نظرنا إلى جميع الكتب التي أنزلت من عند الله تبارك وتعالى تدل على ذلك، على أن الله تبارك وتعالى موجود، والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أرسلوا من عند الله عز وجل، وهذا دليل على وجودهم. ولكن كما قلت ليس البحث لأهل الإيمان، لأن أهل الإيمان يؤمنون ويثبتون ذلك لله عز وجل، وإنما ذلك لإقامة الحجة على أهل الأهواء والذين هم ملحدون. وضحت؟ قلت الإيمان بالربوبية ويندرج فيها الخلق والملك والتدبير، فقوله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. والإيمان بالربوبية لم ينكره أحد إلا على سبيل المكابرة، إلا على سبيل المكابرة والجحود. وفرعون كان يقر بالربوبية لله تبارك وتعالى ويعلم أن الله هو الرب، وأن هذه المخلوقات لها خالق، لكن جحد كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يقرون ويعرفون ويعلمون ذلك ولكن جحدوا، ولكن جحدوا. وقال فرعون أنا ربكم الأعلى، لأنه جحد وأراد للناس أن يعبدوه ويطيعوه، فقال لهم أنا ربكم الأعلى. وقال لهم أيضا يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فكان يريد أن يعبده الناس وأن يسجدوا له. وما أدخله ذلك في الإيمان وكفر ولعن وظل جسده إلى يوم القيامة عبرة للناس. عليكم السلام ورحمة الله. والله تبارك وتعالى قال في كتابه عن موسى لما قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فهو يقيم الحجة عليه ويبين له أنه يقر بالربوبية ويقر بأن الله هو المتصرف في الكون، فكان المشركون يقرون بالربوبية وما أدخلهم ذلك في الإيمان، وذلك دليله قول الله تبارك وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون فكانوا يقرون، فلما يسألون يقولون لله، يقولون لله. فقال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، فأنى يؤفكون. فالرب تبارك وتعالى هو الخالق، له الخلق وله الأمر وله الملك وله الرزق، فكل أفعاله مخصوصة له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهناك من الشبه ما تثار هنا لما يقول إنسان أن الله تبارك وتعالى يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين. ونسمع كثيرا رجل يقول أنه خلق شيء أو ما أشبه هذا أو ما أشبه ذلك، ولكن العبرة هنا أن خلق الله أو خلق الله تبارك وتعالى غير خلق غيره. الله تبارك وتعالى يخلق من العدم، أما الإنسان خلقه فهو يعتمد على خلق الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أنبت الزرع وأخرج النخل من الأرض، ويأخذه بعد ذلك النجار ويصنع منه الخشب وما يكون في ذلك من منافع، فهو بذلك يصنع وليس يخلق. فالله تبارك وتعالى له الخلق من العدم، أما غيره فخلقه ناقص، يخلق أي يصنع. وهذا بعكس قول الأشاعرة، فالأشاعرة يثبتون جملة يقولونها أن الله تبارك وتعالى هو القادر على الاختراع، وهذا خطأ فاحش ولا يجوز لنا أن نقول ذلك. وجعلوا ذلك لصد الناس عن التوحيد، فجعلوا توحيد الألوهية ناقصا، وأثبتوا الربوبية فقط، فجعل ذلك الأمر كغيرهم من الذين يثبتون الربوبية ولا يثبتون الألوهية. فالله تبارك وتعالى له الخلق والرزق والملك والتدبير، وله الألوهية. أما كلمة القادر على الاختراع فهذا ظلم، وهذا جهل، وهذا قول على الله بغير علم. فالربوبية قسم من أقسام التوحيد ويندرج تحت الألوهية، فهو فرع من أصل، وهو التوحيد الخالص لله عز وجل. وذلك يندرج تحت الإيمان، وهناك الأمر الآخر الذي يجب علينا أن نحققه حتى يكون الإيمان كاملا لله تبارك وتعالى، توحيد الألوهية الذي ضل فيه الكثير وكفر فيه به الكثير. قال تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهنا قال الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله. الإيمان هنا الذي أراده الله تبارك وتعالى هو الإيمان بتوحيد الربوبية، فالكل يؤمن به. ثم قال استثناء من ذلك: إلا وهم مشركون، أي أنهم لا يؤمنون بالألوهية، فهم يقرون بالربوبية ولا يقرون بالألوهية، كما فعل فرعون وقومه وفعل المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل المشركون في كل عهد رسول ونبي، يقرون بالربوبية ولا يقرون بالألوهية. فقال الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالألوهية هي الأصل، لأنها تثبت العبادة لله تبارك وتعالى بها. وفي ذلك نرى أن القرآن كله يتكلم عن التوحيد وعن إثبات التوحيد لله تبارك وتعالى في كل أحواله، سواء السور المكية أو المدنية، حتى في فرض الشرائع يراد بها التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وغير ذلك من الأدلة لذلك نرى كل الرسل والأنبياء يبعثوا في قومهم يقولون: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وغير ذلك من الأدلة. فكفر به الكثير وجحده الكثير. فهذا نفي الألوهية عن غير الله تبارك وتعالى. تقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود ولا مستحق للعبادة إلا الله تبارك وتعالى. فهذا هو الألوهية، هذا هو الألوهية. وأيضا الإيمان بأسمائه وصفاته من الأمور التي يجب عليك الإيمان بها، وأمر يندرج تحت الإيمان بالله. كل هذا نتكلم عن الركن الأول وهو الإيمان بالله، من الأركان الستة من الإيمان. فالإيمان بأسمائه وصفاته أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال الله تبارك وتعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى: وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الذي يكون فيه خلاف بين الفرق الضالة وما ظهر منهم من انحراف وبدع وغير ذلك من المعطلة والمشبهة والجهمية وغيرهم. فالمعطلة أنكروا الأسماء والصفات أو بعضها، منهم فرق كثيرة المعطلة، والمشبهة شبهوا الصفات بصفات المخلوقين فضلوا وأضلوا. أما أهل السنة والجماعة فهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه ويثبتون ما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا هو المنهج الذي انتهجه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. كما قال أهل العلم: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، وأهل السنة والجماعة يعبدون الله الواحد الأحد. فهذا لابد فيه من بيان وفهم حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. فهم أرادوا أن يصلوا بعلمهم إلى تكييف الصفات أو إلى معرفة معناها أو غير ذلك فضلوا، فنحن لا نتكلم في ذلك إلا إذا كان فيه نص. وكلنا يعرف الرجل الذي دخل على الإمام مالك رحمه الله وقال له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وإني لأراك رجلا مبتدعا فأمر وأخرج من مجلسه. وهذا لعظم ذلك. ومن قبله، من قبل الإمام مالك، وقال بهذا الرأي أسماء وربيعة الرأي. فهذا أصل عند أهل السنة والجماعة لا يجوز مخالفته. نعم. فلا بد من توحيد أو تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى ومحبته وتعظيمه. فالعبادة تتلخص في المحبة والتعظيم، عبادة الله مع المحبة والتعظيم، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. وله كلام أيضا في النونية في هذا الأمر. طيب، بارك الله فيك. نقف إن شاء الله تعالى هنا. الإيمان بالله، إن كان الكلام فيه يطول، ولكن شيئا أو شيء يكون فيه خير إن شاء الله عز وجل. قليل دائم خير من كثير منقطع. ولو المرة القادمة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن الإيمان بالملائكة وبالرسل وبالكتب وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر إن شاء الله عز وجل. بارك الله فيكم. ونفع بكم أحسن الله إليكم وزادكم علما وحلما. وفيكم بركة إن شاء الله تعالى. إن كان هناك نقطة في المحاضرة أحد يريد أن يستفسر عنها بارك الله فيكم وإياكم نفع الله بكم. طيب أنا ما أعلم في حصرها شيء، ولكن كما قلت لو نظرنا إلى الأحاديث سيكون فيها هذا الأمر. وكما قلت هناك رواية في 62، ولكن أهل العلم قدموا رواية 70، لكن منها الكثير كما قلت منها الكثير، كل ما يدخل في الإيمان فنرى كثير من القول بالإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويعني ما أشبه هذه الآيات أو هذه الأحاديث في إثبات الإيمان ل من يفعل أمرا معينا ونفيه عما يفعل من أمور معينة، ربما يندرج ذلك تحت شعب الإيمان. فكان ذلك حصر أو كان ذكر الشعب في بيان أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، لبيان أن الأمر في أعلى درجات الإيمان هو التوحيد لله تبارك وتعالى. وأقل شيء في الإيمان إن كان العبد يفعل أنه يزيل الأمور أو القذر أو القمامة أو الحجارة أو الأشواك أو أي شيء من الطريق للمارة ويحتسب ذلك عند الله، فيكون هذا إيمان ويجازى به خيرا. فما أشبه هذا سيكون فيهم حتى حديث أظن ابن مسعود حتى اللقمة تضعها في امرأتك تؤجر عليها، هذا أيضا يكون إيمان بالله لأنك تجعل ذلك فيه نية واستحضاره لذلك أو لهذه النية. ومن هذه الأمور إن شاء الله عز وجل. وضحت إن شاء الله. طيب إن شاء الله تعالى لو علمت في ذلك شيء سأخبركم إن شاء الله تعالى في المرة القادمة بإذن الله عز وجل، لكن أنا ما يحضرني شيء الآن. طيب بارك الله فيكم.